إننا نحن المسلمين نتساءل لماذا لا يجتمع المسلمون على مذهب واحد وتحل جميع الاختلافات في بعض الأمور في الدين الإسلامي. هذا من المستحيلات بارك الله فيك. هذا من المستحيلات. من جماعة الصحابة يجتمع المعرفة. الصحابة رضي الله عنهم لا يجتمعوا على شيء واحد. لا بد من اختلاف. لأن العلم يتفاوت. هذا يعلم أكثر من هذا ولا أكثر من هذا. وفوق كل ذي علم عليم. اجتماع الناس على شيء واحد من المستحيلات. نعم. قرأت في كتاب العبودية لابن تيمية رحمه الله. وفق الله جميعا.